فإنه كان يطلق زوجته ثم إذا قاربت العدة أن تنقضي أرجعها وردها إليه، ثم طلقها ثانية وثالثة ورابعة وهكذا، فتصبح لا زوجة ولا مطلقة، تصبح امرأة معلقة، وهذا فيه إضرار عظيم بالمرأة. وجاء في الأثر رواه البيهقي في سننه الكبرى عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن للطلاق وقت، يطلق امرأته ثم يراجعها ما لم تنقض العدة، يعني يراجعها قبل انقضاء عدتها. وكان بين رجل وبين أهله بعض ما يكون بين الناس، يعني من سوء التفاهم والخلاف، فقال، يعني هذا الزوج لزوجته، فقال: والله لا أتركنك لا أيما ولا ذات زوج، لا أتركنك لا أيما ولا ذات زوج، يعني معلقة، لا ليست بالمرأة التي لها زوج فأنس به، وليست أيضا بالمطلقة التي تتمكن من أن تنكح زوجا غيره. قال: والله لا أتركنك لا أيما ولا ذات زوج. فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة تنقضي راجعها، فعل ذلك مرارا، وهذا فيه ماذا؟ إضرار عظيم بالمرأة وفي ظلم لها. ولهذا يأتي معنا ختم الآية بالوعيد على الظلم. فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة تنقضي راجعها، فعل ذلك مرارا فأنزل الله الطلاق مرته، فوقت لهم الطلاق ثلاثا، يراجعها في الواحدة والثنتين، وليس في الثالثة رجعة حتى تنكح زوجا غيره. قال جل وعلا: الطلاق مرتان. ما معنى الطلاق مرتان؟ الطلاق مرتان يعني التي الطلاق الذي يكون بعده رجعة، هذا المراد. طلاق مرتان أي الطلاق الذي يملك الرجل الرجعة عقبه، الذي يملك الرجل عقبه الرجعة مرتان فقط، يعني يطلق مرة. معنا في الآية التي قبلها: وبعولتهن أحق بردهن، يعني في هذا الوقت أحق بردهن، يعني فبعد الطلاق الأول وبعد ماذا؟ الطلاق الثاني. أما بعد الطلاق الثالث فإنها تبين، تصبح بائنا، يأتي حكمها في الآية التي بعدها: فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. إن طلق يعني بعد طلقها الثالثة لا تحل له. إذن الطلاق الذي يملك الزوج فيها الرجعة وله أحقية في المراجعة والرد، وبعولتهن أحق بردهن، هذا إنما هو بعد الطلقة الأولى وبعد الطلقة الثانية. الطلاق مرتان. من طرائف ما يروى ولا بأس بروايته لينتبه فقط ويحذر من القول في كلام الله بغير علم. قال أن رجل لقي صاحبه وقال أن طلق زوجته، قال: ماذا قلت؟ قال: قلت طالق. قال: طلاقك باطل. هذا الله يقول الطلاق مرتان، لازم تقول طالق طالق مرتين. هذا من يعني سوء الفهم لكلام الله. ولهذا يعني القرآن ما يقال فيه إلا بعلم، ما يتجرأ الإنسان، لأنه لو تجرأ على كلام الله عز وجل بغير علم نزل الآية على غير منزلها وعلى غير بابها، على غير المعنى المراد بها. قال: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذا الآن هذا اللفظ يأتي وما يقاربه في مواضع في القرآن، لكن هنا إتيانه في هذا الموضع: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، من المعني به؟ المطلق. الذي له ماذا؟ أحقية في المراجعة. فقوله فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أي بعد الطلقة الأولى، كذلك بعد الطلقة الثانية. وهل هذا أيضا بعد الطلقة الثالثة؟ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان بعد الثالثة بانت هي منه ولم تصبح زوجة له، بل لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. إذن بعد الأولى، بعد الطلقة الأولى وبعد الطلقة الثانية الزوج مخير، هذا معنى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الزوج مخير بين هذين الأمرين، فإمساك بمعروف يعني ما دامت هذا الكلام الآن الذي هو فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان في مدة العدة، ما لم تنقض العدة، ما دامت العدة قائمة، فهو في هذه الفترة مخير بين أمرين: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إما أن يردها إليه. كيف يردها إليه؟ بعقد جديد كذا، بدون عقد وبدون شهود، بمجرد أنه يراجعها، مجرد أن يجامعها تحصل المراجعة وتصبح زوجة له. فإمساك بمعروف يعني أن يردها إليه بإرادتي وقصدي الإصلاح والإحسان وعدم المضارة، لأن كان هناك إمساك قبل ذلك في الجاهلية وأيضا في بدء الإسلام بقصد ماذا؟ المضارة، وليس بقصد المعروف، مما كان سببا في نزول هذه الآية. فإمساك معروف يعني يمسك زوجته بنية صالحة أنه يصلح الحال بينه وبينها، وتكون الحياة بينهما حياة كريمة، أو أن يفارقها، أو أن يفارقها. ومن سبل المفارقة لها، أن يتركها حتى تنقضي العدة. إذا انقضت العدة انتهى ماذا؟ انتهى هذا الخيار. إذا انقضت عدتها انتهى هذا الخيار، فلا تحل له إن أراد مراجعتها إلا بعقد جديد ومهر وشهود. قال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. تسريح بإحسان. قال ولا يحل لكم، هنا انتبه الآن، أو تسريح بإحسان ما المراد به؟ هل المراد به أن يطلقها؟ هو ماذا؟ وقد طلقها. إذن تسريح بإحسان ينتظر حتى تنقضي عدتها ولا تصبح زوجة له وتصبح بائنا بينونة صغرى، يحل له أن يراجعها بعقد جديد ومهر وشهود. ولا يحل لكم، هذا الآن خطاب لمن؟ الأزواج. الآية التي قبلها وجه خطاب للزوجات في مسألة الطلاق، ولا يحل لهن، هنا قال ولا يحل لكم، أي ما يا معاشر الأزواج، أي التضييق، لا يحل لكم التضييق عليهن، تضييق عليهن يعني على المرأة بسوء المعاملة وسوء العشرة حتى تتنكد المرأة عنده وتحاول أن تتخلص منه ولو بماذا؟ بشيء تفتدي به الذي هو الخلع كما سيأتي. ولا يحل لكم يا معاشر الأزواج التضييق عليهن، على الزوجات، ليفتدين منكم برد الصداق أو برد جزء من الصداق. لا يحل هذا للزوج أن يعامل الزوجة، يضيق عليها ويشدد عليها ويعسر عليها الأمور حتى تطلب الخلع بفدية تدفعها للزوج، إما بأن ترد الصداق أو تعطيه جزءا من الصداق، أو ربما أيضا يطالبها بماذا؟ بما هو أزيد من الصداق. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، هذا يتناول أخذه كله أو أخذ جزء منه، أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، يعني لا يضيق، هذا المقصود بالآية. مثلها آية أخرى في المعنى نفسه، ولا تضرهن لتضيقوا عليهن، هو نفس المعنى هنا، لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، لا تعملوا لهن مضارة وتضييق حتى تذهبوا ببعض ما آتيتموهن، تضطر المرأة اضطرارا أن تقول أنا أريد المخالعة وأعطيه المهر أو مثلا جزءا من المهر أو نحو ذلك، إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، يعني إذا كانت المرأة وصل الحال إلى أن أصبحت غير مطيقة له، لا إما لخلقه هيئته وصفته أو لخلقه وتعامله، أصبحت في حال غير مطيقة له ولا تقدر على، والحالة هذه على المعاشرة معه والبقاء معه، أصبحت غير مطيقة كارهة له، قد يكون على دين مثلا لكنها أصبحت غير مطيقة له، إما لهيئته لذمامته أو لصفات مثلا فيه فكرهته، إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. في قراءة إلا أن يخاف بضم الياء، إلا أن يخاف بالبناء لما لم يسمى فاعله، والمقصود أن يخاف القاضي أو الحاكم أو الناظر في أمرهم، فيعلم من حالهم أن أن أن الأمور بينهما أصبحت متعسرة ومتعسرة الاستمرار في الحياة الزوجية، إلا أن يخاف أن يعلم من أنفسهما، لا يخاف أن يعلم من أنفسهما أن لا يقيم حدود الله، إلا أن يخاف أن يخاف الحاكم أو القاضي أو الناظر في أمرهما أن لا يقيم حدود الله. حدود الله أي شرعه، حكمه بين عباده سبحانه وتعالى، الذي أمر عباده بالتزامه، ومن ذلك الأحكام الزوجية، أحكام العشرة كلها مبينة في كتاب الله. إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، إن خفتم هذه واضحة على القراءة الأخرى، يقيم يعني إن خفتم يا من تنظرون في حكمهم، إن خفتم ألا يقيم حدود الله. وأيضا على القراءة الأولى إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله يعني شرعه وحكمه من التعامل بالمعروف ويؤدي كل الواجب عليه، ولهن مثل الذي عليهن مثل ما تقدم، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، إذا وصلت الحال إلى أن المرأة أصبحت ماذا؟ غير مطيقة للبقاء معه فتفتدي، وهذا يسمى الخلع، تفتدي. ما معنى تفتدي؟ يعني تدفع فدية شيئا فتكون به المفارقة، تفتدي. قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما افتدت به بأن تعطي الزوج المهر، تعطي الزوج المهر مثل ما جاء في الحديث، قال لها عليه الصلاة والسلام هل تردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال فيما افتدت به، تلك حدود الله أي تلك شرائعه. لاحظ تكررت في الآية هذه حدود الله ثلاث مرات تكررت حدود الله. هنا ينتبه أن الطلاق والفراق والبقاء أيضا والحياة الزوجية هذه حدود مبينة، ليست أشياء يأتي بها المرء من رأسه، وأعمال هكذا يفعلها المرء، لأن كثير من الرجال قد يفعل أمورا هكذا من رأسه، فيكون متعديا حدود الله. إذا صار متعديا حدود الله أي متجاوزا حدود الله، فإنه يقع حينئذ في ماذا؟ الظلم. حتى المرأة، المرأة التي تطلب من زوجها أن يطلقها من غير ما بأس، هذا جاء فيه وعيد شديد، يعني في الحديث قال: أيما امرأة طلبت من زوجها طلاقا من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. هذا من الوعيد الشديد، فهناك حدود جاءت مبينة في القرآن ومبينة في السنة، ما يجوز للإنسان أن يتجاوزها. حدود الله يعني يطلق بماذا؟ بعلم، ويمسك أيضا بعلم. الأحكام إذا تجاوز هذه الحدود وقع في الظلم. ولهذا سيأتي معنا في أيضا في الآية التي بعدها قال: تلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. فضل هذا في فضل العلم بالحدود، فضل العلم بحدود الله عز وجل. قال: تلك حدود الله فلا تعتدوها. هنا المراد بالحدود الشرائع والأحكام، فلا تعتدوها أي لا تتجاوزوها، الزموها ولا تتجاوزوها. تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. الشيخ ذكر أن الظلم ثلاثة أنواع، ومن يتعدى حدود الله في هذا الباب، في أي أنواع الظلم الثلاثة التي يكون قد وقع فيه الرجل؟ في نوعين: ظلم نفسه بأن أثمها وقعها في الإثم، عرضها للعقوبة، هذا ظلم للنفس. وظلم المرأة إذا كان عمل أمرا مخالفا لشرع الله وفي مضرة، هذا ظلم الغير، ظلم المرأة وضيع حقا من حقوقها. والحقوق مؤدات يوم القيامة كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: كان الطلاق في الجاهلية واستمر أول الإسلام على أي على هذه الحال، يطلق الرجل زوجته بلا نهاية، لأن ليس هناك عدد، يطلق وإذا قاربت العدة راجع، ويطلق وإذا قاربت العدة راجع، ولو 100 ولو 1000 بلا نهاية. فكان إذا أراد مضارتها، إذا أراد الرجل مضارة المرأة طلقها، فإذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها، وصنع بها مثل ذلك أبدا، يستمر على هذه الحال، تصبح ماذا؟ مثل ما تقدم في الخبر عن عائشة: لا أيما ولا ذات زوج، فيحصل عليها من الضرر ما الله به عليم، وهذا ظلم للمرأة. فأخبر تعالى أن الطلاق أي الذي تحصل به الرجعة، الطلاق الذي يملك الزوج بعده رجعة، مراجعة زوجته مرتان، بمعنى أنه يطلق وله أن يراجع في مدة العدة، ثم يطلق وله أن يراجع في مدة العدة، إن طلقت ثالثة يأتي معنا في الآية التي بعدها، فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. قال: الطلاق الذي تحصل به الرجعة مرتان ليتمكن، هذا حكمة، الله عز وجل في هذا الحكم، ليتمكن الزوج إن لم يرد المضارة من ارتجاعها ويراجع رأيه في هذه المدة. أحيانا يطلق الطلقة الأولى ويكون عن غضب أو عن مواقف أزعجت أو نحو ذلك، لكنه يريد زوجته، ما يريد أن يفارقها، لكن يغضب فيطلقها. له في هذه الفترة فترة العدة التفكير في أمرها. ولهذا كثير كثير جدا يحصل طلقة الأولى ثم يراجعها ويعيش هو إياها إلى أن يموت على أكمل حياة وأحسن حياة زوجية. وهذا يحصل كثير، وربما أيضا يطلقها الثانية ثم يراجعها وتنضبط أمورهم على أحسن ما يكون، فتكون الطلقة حصلت في موقف أزعجه، موقف أغضبه أو نحو ذلك، فأعطي مساحة من الوقت يفكر في هذا الأمر. يقول ليتمكن الزوج لم يرد المضارة من ارتجاعها ويراجع رأيه في هذه المدة. أما ما فوقها يعني بعد الطلقة الثالثة، أما ما فوقها فليس محلا لذلك، ليس محلا لذلك، أن هذا التكرر يعطي مؤشرا أن هناك ماذا، أن هناك يعني عدم انسجام بين الزوجين، فليس محلا لذلك، لأن من زاد على الثنتين فإما متجرئ على المحارم، إما متجرئ على المحارم أو ليس له رغبة في إمساكها بل قصده المضارة. فلهذا أمر تعالى الزوج أن يمسك زوجته بمعروف، أن يمسك زوجته بمعروف أي عشرة حسنة، ويجري مجرى أمثاله مع زوجاته، هذا المقصود معروف. سبق بيان الشيخ أن هذا يختلف ماذا؟ اختلاف الزمان والمكان والحال، هناك غني وهناك فقير وهناك متوسط، أو وهذا هو الأرجح، وإلا يسرحها ويفارقها. قوله هذا هو الأرجح، هناك أقوال في المعنى، معنى قوله سبحانه وتعالى فإمساك معروف أو تسريح بإحسان، قال وهذا هو الأرجح، وإلا يسرحها ويفارقها بإحسان. ومعنى يسرحها كما سبق البيان، يتركها إلى أن تنقضي العدة فتبين، ويفارقها بإحسان، ومن الإحسان ألا يأخذ على فراقه لها شيئا من مالها، لأنه ظلم وأخذ للمال في غير مقابلة بشيء. فلهذا قال ولا يحل لكم أي معاشر الأزواج أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا، أي ولا شيئا قليلا، إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله. هنا دخل الآن الحكم في بيان المخالعة والخلع، قال إلا يخاف أن لا يقيم حدود الله، وهي المخالعة بالمعروف بأن كرهت الزوجة زوجها لخلقه أو خلقه أو نقص دينه، وخافت أن لا تطيع الله فيه، تخشى إن بقيت عنده أن تكون آثمة، لا تطيع معاشرته والبقاء معه. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، لأنه عوض لتحصيل مقصودها من الفرقة، فتدفع شيئا له من المهر أو المهر كاملا. وفي هذا مشروعية الخلع إذا وجدت هذه الحكمة. قال تلك ما هي الحكمة؟ أن يخشى ألا يقيم حدود الله، تلك أي ما تقدم من الأحكام الشرعية، حدود الله أي أحكامه التي شرعها لكم وأمر بالوقوف معها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وأي ظلم أعظم ممن اقتحم الحلال وتعدى منه إلى الحرام فلم يسعه ما أحل الله. وهنا يكون الرجل وقع في نوعين من الظلم، ظلمه لنفسه بهذا الأمر الذي أشار إليه الشيخ، وظلمه لهذه المرأة. قال الشيخ والظلم ثلاثة أقسام، اقرأ. قال رحمه الله والظلم ثلاثة أقسام، ظلم العبد فيما بينه وبين الله، وظلم العبد الأكبر الذي هو الشرك، وظلم العبد فيما بينه وبين الخلق. فالشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة، وحقوق العباد لا يترك الله منها شيئا، والظلم الذي بين العبد وربه فيما دون الشرك تحت المشيئة والحكمة. قال أن الظلم ثلاثة،

أي هذه المرأة من بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا بعقد ووطئ وحتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها من الثاني، فإن طلقها الثاني هذا الذي أخذها وكان قد نكحها عن ماذا؟ عن رغبة، لكنه مع الأيام ما رغب فيها وفارقها، ثم الأول رغب فيها له أن يتزوجها كما قال عز وجل فلا جناح عليهما أن يتراجع، فلا جناح عليهما أن يتراجع يعني الزوجان، أن يتراجع بعقد جديد ومهر وشهود، فلا جناح عليهما أن يتراجع، لكن بقيد إن ظن أن يقيم حدود الله، ظن أن يقيم حدود الله، إن علم من حالهما رغبة عظيمة قائمة على ترك تلك الخلافات السابقة وعدم الالتفات إليها وتحقيق المعاشرة بالمعروف، وجد من أنفسهما هذه الرغبة. أما إذا لم تكن هذه الرغبة قائمة في أنفسهما فالمراجعة لا معنى لها، لأنه سترجع الفرقة مرة ثانية وأيضا يرجع الخلاف كما كان. لكن إن علم من حالهما أنهما مقبلان عن رغبة وعن ترك لموجبات الخلاف، هذا معنى قوله إن ظن أن يقيم حدود الله، أي بالمعاشرة بالمعروف، هذا المقصود، المعاشرة بالمعروف، وحدود الله أي شرائعه وأحكامه. قال وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، يبينها لقوم يعلمون، هذا في فضل العلم مثل ما نبه الشيخ. وأيضا تشير الآية إلى أهمية الرجوع إلى أهل العلم، الرجوع إلى أهل العلم. يقول تعالى فإن طلقها أي الطلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، قال الشيخ أي نكاحا صحيحا ويطأها، لأن النكاح الشرعي لا يكون إلا صحيحا ويدخل فيه العقد والوطء وهذا بالاتفاق، ويتعين أن يكون نكاح الثاني نكاح رغبة، تعين أن يكون نكاح الثاني نكاح رغبة الزوج الثاني. فإن قصد به بهذا النكاح تحليلها للأول فليس بنكاح، وجاء أيضا فيه لعن، لعن المحلل والمحلل له. فإن قصد به تحليلها للأول فليس بنكاح، ولا يفيد التحليل، ولا يفيد التحليل، ولا يفيد التحليل، ولا يفيد وطأ السيد، لأنه ليس بزوج لو كانت أمة، لأن الآية فيها ماذا؟ حتى تنكح، حتى تتزوج. قال ولا يفيد وطأ السيد لأنه ليس بزوج، فإذا تزوجها الثاني راغبا ووطئها ثم فارقها وانقضت عدتها فلا جناح عليهما أي على الزوج الأول والزوجة أن يتراجع، قال أن يجدد عقدا جديدا بينهما لإضافة التراجع إليهما، فدل على اعتبار التراضي، ولكن يشترط في التراجع أن يظن أن يقيم حدود الله، أن يظن أن يقيم حدود الله بأن يقوم كل منهما بحق صاحبه، وذلك إذا ندم على عشرتهما السابقة الموجبة للفراق وعزم أن يبدلها بعشرة حسنة، فهنا لا جناح عليهما في التراجع. يقول الشيخ مفهوم الآية، المفهوم المخالفة، مفهوم الآية أنهما إن لم يظن أن يقيم حدود الله، إن لم يظن أن يقيم حدود الله لأن غلب على ظنهم أن الحالة السابقة باقية والعشرة السيئة غير زائلة، أن عليهما في ذلك جناح، لا يتراجع وهما يعلمان من حالهما ما كان عليه، البقاء على ما كان عليه، لأن جميع الأمور إن لم يقم فيها أمر الله ويسلك بها طاعته لم يحل الإقدام عليها، ليس هذا فقط. وفي هذا دلالة، هذه أخذ منها الشيخ قاعدة عامة، وفي هذا دلالة على أن ينبغي الإنسان إذا أراد أن يدخل في أمر من الأمور، خصوصا الولايات الصغار والكبار، أن ينظر في نفسه قبل أن يقدم. هذه الآية فيها دعوة للنظر، إن ظن، هذا دعوة للنظر والتأمل قبل المراجعة، فرأى من نفسه قوة على ذلك ووثق بها أقدم وإلا أحجم. ثم ختم الله الآية بقوله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. قال لما بين تعالى هذه الأحكام العظيمة قال وتلك حدود الله، أي شرائعه التي حدها وبينها ووضحها لعباده، يبينها لقوم يعلمون. لقوم يعلمون هذا فيه فضيلة أهل العلم، قال الشيخ، لأنهم هم المنتفعون بها النافعون لغيرهم. فالآية فيها فضيلة أهل العلم، وقال وفي هذا من فضيلة أهل العلم ما لا يخفى، لأن الله تعالى جعل تبيينه لحدوده خاصا بهم، وأنهم هم المقصودون بذلك. وأيضا فيه أهمية ماذا؟ الرجوع، رجوع من لا يعلم إلى أهل العلم حتى يقيم حدود الله، لأنه لن يقيم حدود الله إلا بعلم. إذا كان لا يعلم كان فرضه أن يسأل من يعلم. قال وفيه أن الله تعالى يحب من عباده معرفة حدود ما أنزل على رسوله والتفقه به. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.